أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يحلف الجبار عز وجل، يحلف الله تبارك وتعالى لتطمئن قلوب السامعين إلى صدق هذا الخبر العظيم، يحلف لنا من أجلنا حتى نؤمن ونصدق وحتى تطمئن قلوبنا وتسكن نفوسنا. يحلف، حلف بالسماء هذه التي فوقنا، هذه القبة العظيمة، هذه من أوجدها آباؤنا أو أجدادنا إنس أو جان، والله ما أوجدها إلا الله الخلاق العليم. آمنا به ربا وإلها. والطارق الذي يطرق، ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. الطارق الذي يطرقك بالليل، والنجم الثاقب حلف الله به لأن العرب يسمونه الثريا، وهو ثاقب يثقب الظلام ويمزقه ويكون النور. هذه الثريا من أوجدها؟ هذه الكواكب من ملأها بالنور فتمزق الظلام؟ أليس الله؟ إذن لا إله إلا الله. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، يطرق الليل ويمزق الظلام ويظهر فيه بنوره. والذي حلف من أجله هو قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءة نافع، إن كل نفس لما عليها حافظ. يحلف الجبار جل جلاله وعظم سلطانه أنه ما من نفس إلا وعليها حافظ من الملائكة يحفظ كل أعمالها خيرها وشرها. لتعرفوا هذا أنكم لستم وحدكم، ما منا أحد إلا ومعه ملكان يسجلان ويكتبان ويقيدان أعماله الخيرية والشرية. ثم هناك حافظ أيضا يحفظوننا وإلى اتهمتنا الشياطين والجن. ما كل نفس إلا عليها حافظ. والله العظيم إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظ لها أعمالها ويحفظها هي أيضا. ثم قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الكافر بالله، الجاحد لوجود الله، الجاحد لكتاب الله، المكذب برسالة رسول الله، هذا الكافر. فلينظر الإنسان مما خلق، من الذهب، من الفضة، من الحديد، كيف خلق؟ وبين فقال خلق من ماء دافق ألمني متدفق في رحم أمه. من هذا خلق الإنسان؟ هذا المخلوق من هذا الوسخ هذا يتكبر، يرفض أن يعبد الله، يمتنع من طاعة الله وهو خالق وربه، ما له هذا؟ مما خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أخبر تعالى بهذا، والآن الأطباء اعترفوا بهذا. الصلب الظهر والترائب الصدر، المرأة منيها يخرج من صدرها والرجل من ظهره، ويجتمعان في الرحم، ويخلق الله الإنسان ذكرا أو أنثى. هذا الذي يجب أن يعبد وأن يخر له ويسجد بين يديه، هذا الذي يجب أن يحلب به، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن يكره ما يكره، أن نكره ما يكره، هذا هو الله. كيف يعبدون الأصنام والأحجار ولا يعبدون الشهوات والفروج والدنيا والدينار والدرهم؟ سبحان الله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. والله العظيم لو شاء أن يرجع به إلى الرحيم رجع، وإلى الظهر والصلب، ولكن على رجعه حيا بعد موته للحساب والجزاء يوم القيامة. والله إنه على ذلك لقادر، إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، عرفتم على رجعه لقادر على أن يرده حيا كما كان بعد موته ليحاسبه ويجزيه، أليس الله بقادر على ذلك وهو على كل شيء قدير؟ تقرير لمبدأ الحياة الثانية والبعث بعد الحياة بعد الموت. ثم قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تمتحن وتختبر السرائر التي هي في الصدور، الضمائر، وما كانت تحمل من حب أو بغض، من إيمان أو كفر، من خير أو شر، هذه الضمائر السرائر هذه تمتحن وتبتلى، ويكشف الله عنها ويعرف من كان مؤمنا صادقا في إيمانه، ومن كان منافقا كاذبا، ومن كان كافرا مشركا. يوم تبلى السرائر في هذه الوقت بالذات، فما له من ناصر، من ينصره؟ فما له من قوة يقضي بها على دفع ما عليه، ولا ناصر ينصره. والله العظيم يوم تبلى السرائر وتمتحن وتختبر وتبتلى، السرائر التي في صدورنا يكشفها الله ويعلن عنها، هذا مؤمن وهذا كافر، هذا بار وهذا فاجر، هذا صادق وهذا كاذب. يوم تبلى السرائر فما للإنسان حينئذ من قوة يدفع بها عن نفسه، ولا ناصر ينصره أبدا، ما عليه إلا أن يستسلم لله عز وجل ويدخل الجنة أو النار. ثم قال تعالى، يحلف مرة ثانية: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء من بناها؟ من رفعها؟ من أوجد كواكبها؟ السماء من خلقها؟ الله يحلف بها لتطمئن قلوب السامعين لأخبار الله. والسماء ذات الرجع، وهكذا السحاب، المطر، الرياح، الغمام، السحاب طول الدهر، من فعل هذا غير الله؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والانشقاق، وهكذا النباتات والأشجار كلها تخرج منها بالمطر ذاك الذي فوقها. آيتان يشاهدهما كل ذي عقل، ما تشاهد السماء والمطر والسحاب، من أين هذا؟ من جاء به؟ الأرض لما تشقق أو تنبت، من أنبتها؟ من أمرها؟ من جعلها؟ من ليس إلا كلمة الله الله الله. لما لا يؤمنون بالله؟ ويؤمنون بالأصنام والأحجار والتماثيل والأهواء والشياطين والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. عرفت كيف تصدع الأرض ويخرج منها النبات وإلا لا؟ لماذا حلف تعالى على هذا؟ قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه أي القرآن العظيم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول فصل بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الظلم والعدل، فاصل. القرآن فاصل وإلا لا؟ في أخباره، في أحكامه، في شرائعه، فصل بين هذا وهذا. وهو وما هو بالهزل كما يقول المرضى والمشركون والكافرون. القرآن هزل، سخرية، استهزاء، سحر، كذا سحر كما يقولون. وما هو بالهزل. ثم قال تعالى إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون لك يا رسولنا كيدا عظيما، يريدون قتلك صلى الله عليه وسلم، يكيدون ويمكرون بك. والله عز وجل يكيد كيد أعظم من كيدهم. ما قيمة كيد الكافرين مع كيد الله عز وجل؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين. ستأتيهم والله ما هي إلا أن أخذتهم حرب بدر فأهلكت 70 صنديدا من صناديدهم، 8 سنوات وما بقي في مكة صنم ولا شرك ولا كفر ولا إلا الله، لا إله إلا الله، فقط 8 سنوات. هكذا يقول تعالى إنهم يكيدون لك يا رسولنا كيدا معروفا وأكيد أنا كيدا لهم مقابل كيدهم. فمهل الكافرين، أمهلهم قليلا من الزمن فقط. هؤلاء الطغاة أخذوا في حرب بدر وإلا لا؟ كل الصناديد أخذوا، 70 مشركا كافرا. ثم ما هي 8 سنوات وفتح الله مكة ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه، هل بقي صنم يعبد؟ هل بقي من يعبد غير الله؟ لا لا لا لا، انتهى كل شيء. وصدق الله العظيم. هكذا يقول تعالى فمهل الكافرين، أمهلهم قليلا رويدا أي وقتا قليلا. وتم ذلك الذي كاده الله لهم وأهلكهم، وانتهى الشرك وشركهم والكفر وكافرهم، والحمد لله رب العالمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير المعاد والبعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث يوم القيامة والجزاء على العمل في هذه الدنيا، وهذا الذي قرره الله في كتابه وآمنا به وعرفنا أننا ما خلقنا في هذه الحياة إلا لنذكره ونشكره، وجزاؤنا يوم نلقاه يوم القيامة. فمن لم يذكر لم يشكر وكفر والعياذ بالله، وأجرم جزاؤه يوم القيامة. هذه دار عمل ودار الجزاء المقبلة. نعم. ثانيا تقرير أن أعمال العباد محصية محفوظة وأن الحساب يجري بحسبها. نعم، من هداية الآية تقرير أن أعمال العباد محصية محسوبة محدودة يجزى بها الإنسان يوم تبلى السرائر، فما لهم قوة ولا ناصر. نعم. ثالثا بيان مادة تكوين الإنسان ومصدر تكوين تلك المادة. من هداية الآيات بيان كيف تكون الإنسان وما هي المادة التي تكون منها، ألا وهي المني المتدفق، أين مصدره؟ صلب الذكر وصدر الأنثى. من فعل هذا غير الله؟ لا إله إلا الله. رابعا التحذير من إسرار الشر وإخفاء الباطل وإظهار خلاف ما في الضمائر، فإن الله تعالى عليم بذلك وسيختبر عباده في كل ما يسرون ويخفون. من هداية الآيات علينا أن لا نسر الظلم ولا الشرك ولا الكفر ولا الشر في قلوبنا، علينا أن نضمر الخير وحب الخير ومصدر ذلك إيماننا بالله ولقائه. فلا نحمل في نفوسنا شرا ولا بغضا ولا حسدا ولا لأننا سنمتحن يوم القيامة بسرائرنا ويكشف هذا بين أيدينا. فمن الآن لا يكون في صدورنا إلا الطهر والصفاء والصدق والكمال. نعم. قد ورد عن السلف أن الوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة من السرائر، وأن حيض المرأة وحملها من السرائر، إذ في إمكانها إخفاؤه وإظهاره. نعم، أليست عبادات الصلاة والصيام والزكاة عبادة من السرائر؟ ما تصرر أعمالها في النفس، والحيض والحمل كذلك. نعم. وأخيرا، إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء، وقد تأكد هذا بمرور الزمان، فقد صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه. أعيد لنا هذا، أرفع صوتك. إثبات أن القرآن قول فصل ليس فيه من الباطل شيء أبدا، وقد تأكد هذا بمرور الزمان، فقد صدقت أنباؤه ونجحت في تحقيق الأمن والاستقرار أحكامه. ما إن دولة أقامت الإسلام وشرع الله أمنت وسادت وعزت بالقرآن الكريم. الدول الإسلامية الأولى 300 سنة كلها كانت عزيزة وسيدة بتطبيقها للشريعة الإسلامية لتنفيذها لكتاب الله عز وجل. وآخرهم دولة المملكة الملك عبد العزيز، العالم كله هبط وهي عزت وسادت وطهرت طبق فيها الشرع الإسلامي أي كتاب الله. والآن العالم هابط إذا لم يطبق شرع الله الذي يحمل القرآن، والله لا يرتفع ولا يسود ولن يبقى إلا هابط في الأرض. نعم. والآن نستمع الآيات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم.